بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع سورة الانشقاق، وتسمى كذلك سورة إذا السماء انشقت. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي الحديث الآخر قال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وهذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، آياتها 23، كلماتها 700 كلمة، وحروفها 33 و400 حرف. وأما فضائل هذه السورة فكما مضى معنا بأن فيها ذكرى أحداث القيامة، كأنك تنظر إليها رأي عين. ومن فضائلها كذلك أن فيها موضع سجدة، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك عند قول ربنا جل جلاله: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وأما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة فهي ذكر أحوال يوم القيامة، والحديث عن أحوال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم، وتحذير الكافرين من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: إذا السماء انشقت. إذا شرطية، وهذه إحدى سور 7 تبدأ بالشرط: سورة إذا وقعت الواقعة، وإذا جاءك المنافقون، وإذا السماء انفطرت، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذا جاء نصر الله والفتح. هذه 7 سور بدأت بالشرط. إذا السماء انشقت هو في معنى إذا السماء انفطرت، بمعنى أن هذه السماء تتشقق يوم القيامة وتفتح أبوابها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت أي سمعت وأطاعت، من الأذن، وهو السمع والإصغاء، المصدر الأذن. وأذنت أي سمعت وأطاعت لربها وحقت، أي حق لها أن تسمع وتطيع لأنها مربوبة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، إذا الأرض مدت أي بسطت وأزيل ما على سطحها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تمد مد الأديم العكاظي. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت أي طرحت ما فيها. أكثر المفسرين على أن المراد بما فيها أي الأموات، كما في قول ربنا: إذا بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور، أي أخرجت تلك الأجساد التي كانت في باطنها فإن الأرض تلقيها. وقال الزجاج: بل المراد الأموات والكنوز. وضعف هذا ابن عطية رحمه الله، قال: وإنما إلقاء الأرض كنوزها يكون عند خروج الدجال. ويشهد لهذا الحديث الصحيح بأن الدجال يمر على الأرض الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج تتبعه كأنها يعاصيب النحل. وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عن هذا الذي كان فيها، ما تمسكت بشيء منه ولا حرصت عليه. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، نداء لجنس الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح، الكدح هو الجد والاجتهاد والسرعة، الجد والاجتهاد والسرعة. يا أيها الإنسان، إنك تسرع لملاقات ربك، فإن الزمان يطير ويمر مر السحاب، وفي كل يوم أنت تقترب من لقاء الله عز وجل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير يعود على الرب جل جلاله. ولا يلقين أحدكم ربه يوم يلقاه، ليس بينه وبينه ترجمان. أو أن الضمير يعود على العمل، ويكون لقيه إياه، أي قراءته مسطورا في ذلك الكتاب. ويصح أن يكون الضمير عائدا إلى الأمرين معا، فلا تعارض. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. من أعطي كتابه الذي فيه حسناته وسيئاته فتلقاه بيمينه، فذاك هو الناجي. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يعرض على ربه عرضا يسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهناك في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله، وسيأتي وجه الجمع بين الآيتين. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا. الثبور هو الهلاك والعذاب، الهلاك والعذاب. ويصلى سعيرا، قرأها نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي: ويصلى سعيرا، بالتشديد بالتضعيف للمبالغة. ويصلى سعيرا أي يدخل النار ويقاسي حرها. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. سعير اسم من أسماء النار، قل: سعرت النار إذا أوقدتها فاشتعلت. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. هناك قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله. الأهل قيل المراد أزواجه من الحور العين، وقيل المراد بالأهل العشيرة، ويدخل في ذلك الأبناء والأزواج. وها هنا يحدثنا ربنا عن حال هذا الفاجر في الدنيا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن بمعنى أيقن أن لن يحور، لن يرجع، من حار يحور إذا رجع، إنه ظن أن لن يحور. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرمي عبد عبدا بالكفر إلا حار على أحدهما، أي رجع. بلى بلى، يعني سيرجع إلى ربه جل جلاله، إنه كان به بصيرا. ربه سبحانه وتعالى كان بصيرا به، مطلعا على حاله، لا يخفى عليه شيء من أمره. أما المعنى الإجمالي فربنا جل جلاله يحدثنا عن أهوال يوم القيامة، فيخبرنا عن انشقاق السماء، وهذا المعنى قد مضى معنا في قول ربنا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله جل جلاله: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وفي قوله سبحانه: يوم تكون السماء كالمهل، وفي قوله سبحانه: السماء منفطر به، إذا السماء انفطرت، ونحو ذلك من الآيات. هذه السماوات التي خلقها ربنا جل جلاله محكمة قوية متماسكة، ورفع سمكها وسواها، هذه السماوات يوم القيامة تنشق، تنشق، لا تبقى على نظامها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت، سمعت وأطاعت لربها وحق لها ذلك، وليس هذا بجديد. ففي أول الخليقة السماوات والأرض كانتا في طاعة الله عز وجل، حين قال لهما ربنا جل جلاله: إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. فهكذا يوم القيامة السماوات تكون مطيعة لربها جل جلاله. قال: وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي كان عليها بناء وأشجار وشواخص وأنصاب، وكان عليها من المتاع ومن العقار ومن أنواع الدنيا والزينة ما عليها، كل هذا يزول يوم القيامة، كما قال جل من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال جل من قائل: وإذا الأرض مدت، يعني بعدما كانت هذه الأرض مستديرة كروية تمد مد الأديم العكاظي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فتكون بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الأموات، ألقت ما فيها من الآدميين وغير الآدميين، ألقت ما فيها من كنوز. وابن عاشور رحمه الله يقول: ولربما تومئ هذه الآية إلى تغير في نظام الكون، تلقي معه الأرض صخورا عظيمة، وتتفجر براكين بما يؤذن بحدوث الخراب العام. وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عن ذلك كله وما تمسكت بشيء منه، وأذنت لربها وحقت، مثل ما أن السماء قد أطاعت فكذلك الأرض، فإنها تسمع وتطيع وتصغي وتستجيب، وأذنت لربها وحقت. ثم يوجه ربنا جل جلاله الخطاب لهذا الإنسان: يا أيها الإنسان، لجنس الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك ساع مجد مجتهد مسرع للقاء ربك جل جلاله، فإن كل يوم يطوى قد طويت فيه مرحلة من عمرك، وكل يوم يمر فإنما يقربك من الآخرة ويباعدك من الدنيا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليلقين أحدكم ربه يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. أنت ستلاقي ربك جل جلاله فملاقيه. ثم هذا اللقاء الناس فيه ليسوا سواء، بل هناك المكرمون المقربون، وهناك الأشقياء المهانون المبعدون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا الذي أوتي كتابه بيمينه فيه حسناته، وفيه طاعاته، وفيه قرباته، فإنه يصيح على الملأ: ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هؤلاء هم أهل السعادة، هم الذين فازوا فوزا عظيما. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا الذي جعل كتاب الله في الدنيا وراء ظهره فلم يؤمن به، أو أنه آمن به لكنه بعد ذلك أهمل ترتيله، أهمل العمل به، أهمل الوقوف عند حدوده، أهمل الاستشفاء به، هجره ولم يعره التفاتا ولم يصغي إليه، بل جعله دبر أذنيه. مثل هذا يكون جزاؤه من جنس عمله، فيؤتى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره. وهناك في سورة الحاقة قال جل من قائل: وأما من أوتي كتابه بشماله. جمع أهل التفسير بين الآيتين فقالوا بأن هذا الإنسان تلوى شماله من وراء ظهره فيتلقى كتابه. أما الشمال فهو دليل الشؤم، وأما كون يده وراء ظهره فلأنه جعل كتاب الله في الدنيا وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا، يقول: وا ثبورا، يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الهلاك، يتمنى الفناء، لأنه يعاين العذاب أمامه جزاء وفاقا. هذا الذي أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال بعض المفسرين: بل بعضهم يؤتى كتابه بشماله وبعضهم يؤتى كتابه من وراء ظهره، فحملوا الآيتين على اختلاف الحالين. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، كما قال جل من قائل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هؤلاء سيصلون سعيرا أي يدخلون هذه النار يقاسون حرها يقلبون فيها كما قال جل من قائل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال جل من قائل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه الوجوه التي هي أكرم جزء في الإنسان تعاني في النار من السحب ومن اللفح ومن الصفع يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وتعاني كذلك عياذا بالله من الإنضاج ثم التبديل وهكذا في عذاب لا يزول ولا يحول. قال جل من قائل ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. الجملة تعليلية، هذا الفاجر كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا دائما هازئا ساخرا ضاحكا لاعبا لا يرعوي، بل هو آمن على نفسه لا يحل حلالا لا يحرم حراما ويسخر من المؤمنين ويهزأ بهم ويتندر عليهم كما قال ربنا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال جل من قائل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين كانوا في الدنيا متغامزين مستهزئين ساخرين ضاحكين لاهين لاعبين يوم القيامة هذا كله سيبدل إلى بكاء وعويل وآهات وحسرات ودعوة بالويل والثبور وعظائم الأمور جزاء وفاقا. فإن ربنا جل جلاله قال لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ولذلك أهل الجنة ماذا سيقولون؟ سيقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الله جل جلاله قال عنه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أما هذا الفاجر إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. كان يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئذا ما مت لسوف أخرج حيا من يحيي العظام وهي رميم. وكانوا يقولون هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. هكذا كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحدثهم عن القيامة بأنه أحد رجلين إما يكون كذابا مفتريا وإما يكون مجنونا وكذبوا. بل الذين ظلموا في العذاب والشقاق البعيد. قال جل من قائل: إنه ظن أن لن يحور، بلى والله ليرجعن إلى ربه، والله ليحاسبن على عمله، والله ليجدن عاقبة تكذيبه، وربي لتبعثن، وربي إنه لحق، وربي لتأتينكم، هذه الساعة التي تكذبون بها لتأتينكم. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. كان ربه جل جلاله مطلعا عليه، محصيا لأقواله وأعماله، عالما بخبيئته ومن طوى عليه قلبه. هذا كله كان في علم الله عز وجل. ثم قال سبحانه: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قول ربنا جل جلاله: فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم يقال فيها ما قيل في قوله سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، بأن لا ها هنا إما أن تكون مزيدة للتأكيد كما في قول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فوربك وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون، وما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي أن تتبعني. وكما في قول القائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، أبو بكر وعمر. ومنه قول القائل: إذا تذكرت ليلى اعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع، أي وكاد صميم القلب يتقطع. فهذا رأي. ورأي آخر بأن أصل الكلام لا أقسم، ولكن أشبعت الفتحة فصارت ألفا كما قال الأول: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وأصل الكلام كأن لم ترى قبلي، لأنها هنا لم جازمة. قال جل من قائل: فلا أقسم بالشفق. الشفق الحمرة التي تكون عند غروب الشمس، وسمي شفقا لأنه رقيق، فمادة الشين والفاء والقاف تدل على رقة، ومنه يقال هذا رجل شفوق أو شفيق. والشفقة أرق الرحمة. قال جل من قائل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. يقسم ربنا بالليل، وما وسق أي ما ضم وجمع، فإن الليل يضم ما كان متفرقا في النهار. الناس إذا طلع النهار انبعثوا في أعمالهم وتفرقوا في بلدانهم، ثم إذا جن الليل ضمهم وجمعهم، رجعوا مرة أخرى وأووا إلى بيوتهم. فكلمة فقول ربنا: والليل وما وسق، أي والليل وما ضم وما جمع. وقيل المقصود بذلك النجوم، وما وسق أي من النجوم. والقمر إذا اتسق، يقسم ربنا بالقمر إذا استدار واكتمل. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن، قرأها ابن كثير وابن عامر وخلف، لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن، على أن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما على قراءة الجمهور لتركبن، فالمخاطب عموم بني آدم، لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال. قيل المراد بذلك مقاساة أهوال القيامة، ستنتقلون من حال إلى حال، من نشر ثم حشر فصراط فميزان إلى أن تستقروا في الجنة أو في النار. وقيل المراد لتركبن طبقا عن طبق أي إحياء ثم موت ثم إحياء. وقيل المراد الأطوار التي يمر بها الإنسان من حين كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرج إنسانا سويا ثم يموت ثم يبعث. وقال ابن كثير رحمه الله، قال الحسن البصري: المراد حالا بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وهكذا. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون؟ هؤلاء الذين يرون تغير هذه الأحوال واختلاف تلك الأطوار، ما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قيل المعنى لا يصلون، وقيل بل المراد السجود بخصوصه لا يسجدون. وانتزع بعضهم من هذه أن هذه الآية موضع سجود، موضع السجود، لأن الله ذم من لا يسجدون. ويغني عن هذا ما مضى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال جل من قائل: بل الذين كفروا يكذبون. هم لا يسجدون لأن دأبهم التكذيب، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. وفي قوله سبحانه: إذا قرئ عليهم القرآن، قرأها ابن كثير: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بغير همز، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون أي بما يجمعون ويكنزون. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، إما أن يكون هذا على سبيل التهكم والسخرية باعتبار أن البشارة لا تكون إلا في الخير، أو أن البشارة في كلام العرب تشمل الإخبار بما يسر وما يسوء. ويؤيد هذا قول القائل: وبشرتني يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت ثكلتك من بشير، وبشرتني يا زيد أن اللقاء موعده الحشر. فها هنا استعمل فيما يسوء. ومنه قول ربنا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال: فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا. هؤلاء مستثنون من هذه البشارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، وهي الخصلة التي دل الشرع على أنها خير وصلاح. قال جل من قائل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون أي غير مقطوع، كما قال جل من قائل: عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. وبعضهم قال: غير ممنون أي غير ممتن به عليهم. وهذا القول ضعيف، لأن الله جل جلاله هو المنان، يمن علينا، هو صاحب النعمة والفضل، كما قال جل من قائل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمعنى الإجمالي أن ربنا جل جلاله يقسم ببعض مخلوقاته، مثل ما أقسم جل جلاله بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالشمس والقمر وبالليل والنهار، ها هنا يقسم بالشفق وهي الحمرة التي تكون عند غروب الشمس وتمتد إلى ما بعد الغروب حينها، فإذا غاب ذلك الشفق الأحمر عرفنا أن وقت العشاء قد دخل. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يقسم ربنا جل جلاله بالليل الذي يضم الناس ويجمعهم، ما تفرق في أثناء النهار يضمه الليل، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، مثل ما أقسم ربنا جل جلاله بالقمر في سورة الشمس والقمر إذا تلاها، فها هنا أيضا والقمر إذا اتسق في حال استدارته واكتماله لتركبن طبقا عن طبق. يبين ربنا جل جلاله أنه مصرف الأحوال كلها والمتصرف في الخلائق كلها، وأن هؤلاء الخلق لا يستقرون على حالة واحدة بل هم متقلبون حالا فحالا. قال جل من قائل لتركبن طبقا عن طبق، تارة عسر وتارة يسر، تارة رخاء وتارة شدة، تارة صحة وتارة سقم، تارة حياة وأخرى موت، فالإنسان يتقلب في هذه الأحوال كلها إلى أن يستقر في جنة أو في نار. قال جل من قائل متعجبا من هؤلاء المشركين الذين يرون هذه الآيات، يرون الشفق، يرون القمر إذا اتسق، يرون الليل وما وسق، يرون تقلب الأحوال بأهل الدنيا في الدنيا، ثم بعد ذلك كله لا يؤمنون بالرب الذي يتصرف في هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هؤلاء المستكبرون المتغطرسون الممتنعون عن السجود لرب العالمين جل جلاله، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ها هنا سجدة تلاوة، وينبغي للإنسان الحريص على الخير ألا يفرط فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قال جل من قائل بل الذين كفروا يكذبون، هؤلاء الكفار كذبة مكذبون بالوحي، مكذبون للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والله أعلم بما يوعون، الله أعلم بما يجمعون بما يكنزون، فبشرهم بعذاب أليم. لا شك أن الكافر في عذاب أليم، وأن المكذب للرسل في عذاب أليم، والمكذب لواحد منهم في عذاب أليم، متوعد بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هؤلاء الذين صدقت أعمالهم أقوالهم وأفعالهم معتقداتهم، فترجم هذا الاعتقاد إلى أفعال، عملوا الصالحات. ودائما في القرآن تجد الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، فما يظنه بعض الناس أنه يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا حرج عليه فيما لو ترك الواجبات واقترف الكبائر الموبقات كما قال قائلهم لا يضر مع الإيمان ذنب، هؤلاء مساكين، هؤلاء هلكاء، هؤلاء قد غرهم بالله الغرور. بل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لا بد مع الإيمان القلبي من عمل صالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم ثواب غير منقطع يدوم ما دامت السماوات والأرض. فكما قال ربنا عن أهل الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، بل هم في نعيم أبدي سرمدي. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن السماء والأرض كلاهما مطيع لربه، عامل بمرضاته. وفي قول ربنا جل جلاله: وإذا الأرض مدت، استدل بعض العلم بهذه الآية على أن الأرض كروية، لأن هذا المد إنما يكون يوم القيامة، وهو يدل على أنها قبل ذلك ما كانت ممدودة بل هي كروية. وهذا لا يعارض قوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لأن سطحها إنما هو باعتبار المشاهدة. فالآن إنسان إذا وقف فإنه يرى الأرض مستوية إلى مد البصر، أو أن يكون الاعتبار بأنها مسطحة، يعني باعتبار ما يتراءى للناس، ليس في حقيقة الأمر. وقول ربنا: وألقت ما فيها وتخلت، يدل على أن الأرض يوم القيامة تخرج ما في بطنها بعد أن كانت للناس كفاة أحياء وأمواتا، بعدما كانت لهم مهادا لفظتهم وتخلت عنهم. وهذا ما يزيد في رهبة الموقف وشدته والتضييق على العباد، وألا ملجأ لهم ولا منجأ إلا إلى الله. قال تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الآية فيها إثبات لقاء الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد للقاء ربه، وأن يعرف كيف يلاقي الله، هل يلاقيه على حال مرضية أو على العكس عياذا بالله. ففتش نفسك أيها الإنسان واعرف ما أنت عليه. ولذلك ربنا ذم ناسا لا يرجون لقاءه، قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهنا قال: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال في صفتهم: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالإيمان بلقاء الله عز وجل حاث على العمل الصالح. فهذه الآية فيها حث على الاجتهاد في الإحسان في العمل، لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على الملك فإنه سيستفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه. وأيضا تدل على أن الإنسان لا بد أن يكون دائما في عمل، يجتاز من عمل إلى عمل، ما عنده في حياته عطلة عن الطاعة إطلاقا. فالإنسان دؤوب كادح إلى أن يلقى الله عز وجل، لأنه سبحانه قال: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. معنى ذلك أن هذا الكدح سوف يستمر إلى ملاقاة الله عز وجل، وذلك بحلول الأجل. وفي هذا المعنى قول ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا هذه الآية إخوتي وأخواتي تتضمن أن الإنسان العاقل ينتقل دائما من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، ومن بر إلى بر، كما قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيضا الآية تدل على أن الخلق جميعا مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا. وفي قول ربنا فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى أن قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يدل على أن الناس يوم القيامة ليسوا سواء، بل فيهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتاه من وراء ظهره، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وذلك العرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة سمعته يقول من نوقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله إن الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك العرض. وبالمقابل ذلك الفاجر قال الله عنه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. استفاد من ذلك أن السرور في الدنيا وعدم الخوف من الله سبب للعذاب يوم القيامة، وأن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير، وبالمقابل الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع من كل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة. وفي قول ربنا بلى إن ربه كان به بصيرا إشارة إلى حكمة البعث للجزاء، لأن رب الناس عليم بأحوال الناس، فمنهم المصلح ومنهم المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، والكل متفاوتون في ذلك. ليس من الحكمة أن يذهب المفسد بفساده وما ألحقه بالموجودات من مضار وأن يهمل صلاح المصلح، فالله جل جلاله جعل الحياة الأبدية وجعلها للجزاء على ما قدم صاحبها في حياته الأولى. وقول ربنا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون دليل على مشروعية سجود التلاوة هاهنا. وفي قوله فبشرهم بعذاب أليم استفادوا أن البشارة قد تطلق على الإخبار بما يسوء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.